先开始改变了还得讲，我说实话，我真的，我生了这个虽然生了不适应，反正也无所谓，无所谓，安排来变，不要让我变，我都想搞明白了。 لا اشكال اذا تاب توبة نصوحا عفى الله عنه وعن اثار بدعته، لكن كما قلت لك وكما سمعت انه لا بد ان يعلن رجوعه عن هذه البدعة بقدر ما يستطيع، ولا اذا اعلن برئت ذمته، والأتباع يجب عليهم لما رجع متبوعهم أن يرجعوا للحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.